الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآيات التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى في قراءة الليلة من سورة النحل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية. وعن قتادة رحمه الله قال: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وقد قلنا مرارا أن العرب في الجاهلية وإن كانوا في ضلال مبين، إلا أنه كانت عندهم من مكارم الأخلاق أشياء كثيرة في الجاهلية، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أنت عندك حاجات حلوة فأجي أكملها، فما من خلق حسن كانوا عليه إلا أمرهم الله به، وما من خلق سيء كانوا عليه إلا نهاهم الله عنه. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على الوليد ابن المغيرة فاستعاده، يعني قالوا ايه عيد علي كمان، كل ما يقرأ يقول عيد علي، ثم قال: إن له للقرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بكلام بشر إلا أن الهدى هدى الله. لم يسلم بعد قوله الحسن هذا في القرآن، لم يسلم، لأن الهدى هدى الله. فهذه الآية أمر الله تعالى فيها بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة، أول ما أمر الله تبارك وتعالى به العدل، إن الله يأمر بالعدل. والعدل يكون فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد ونفسه، وفيما بين العبد والناس. تعدل فيما بينك وبين الله، وتعدل فيما بينك وبين نفسك، وتعدل فيما بينك وبين الناس. أما عدل العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فيتحقق بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك، فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فقد عدل فيما بينه وبين الله، ومن أشرك بالله شيئا فقد ظلم، لأنه صرف الحق لغير مستحقه، صرف العبادة التي لا يستحقها إلا الله صرفها لمن لا يستحقها. ولذلك قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا حقق الإنسان العدل فيما بينه وبين الله فقد عدل أيضا فيما بينه وبين نفسه. بالتوحيد يعدل الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين نفسه. بالتوحيد يعدل فيما بينه وبين الله لأنه صرف الحق إلى مستحقه، وبالتوحيد يعدل فيما بينه وبين نفسه لأنه اختار لها الصراط المستقيم الذي يفضي بها إلى رضوان الله والجنة. ومن أشرك فقد ظلم نفسه، لأنه أوردها النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا عدل الإنسان بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه، فعليه أن يعدل فيما بينه وبين الناس، بين عموم الناس، مؤمنهم وكافرهم. فالمسلم مكلف بالعدل فيما بينه وبين الناس، مسلمهم وكافرهم. ولذلك قال الله تعالى في أمره للنبي عليه الصلاة والسلام: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل من الكتاب وأمرت لأعدل بينكم، وإن كذبتموني وإن لم تؤمنوا بي لكن الله أمرني أن أعدل بينكم. فعلى الإنسان أن يعدل بينه وبين الناس في كل المعاملات، في البيع والشراء، بالوفاء بجميع ما عليه، فلا يبخس الناس حقهم ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يظلمهم. فهذا هو الأمر الأول الذي أمر الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل. الأمر الثاني الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا كان العدل يكون فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس، فكذلك الإحسان، الإحسان فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك وبين الناس. أما إحسان العبد فيما بينه وبين الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تتقن العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. فالإحسان فيما بينك وبين الله أن تحسن كل ما تعمله لله تبارك وتعالى. ويتم هذا بدوام مراقبة العبد ربه. متى تصل إلى درجة الإحسان؟ حين تستصحب مراقبة الله لك في كل حال. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. خليك دايما مستحضر مراقبة الله لك: الله يسمعني، الله يراني، الله عليم بي. خليك دايما كده مراقب ربنا سبحانه وتعالى باستحضار هذه الصفات. ولذلك ربنا قال: وإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فحتى تحسن فيما بينك وبين الله دائما استحضر مراقبة الله تبارك وتعالى لك. فإذا أحسن العبد فيما بينه وبين الله فعليه أن يحسن فيما بينه وبين الناس، لأن النجاة لا تتم إلا بالإحسانين. لا تتم النجاة إلا بإحسانك فيما بينك وبين الله، وإحسانك فيما بينك وبين الناس. والإحسان إلى الناس الله تبارك وتعالى فصله في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فكن محسنا إلى كل خلق الله سبحانه وتعالى، حتى الحيوان أحسن إليه، حتى الحيوان أحسن إليه، فإذا أحسنت فيما بينك وبين الله وأحسنت فيما بينك وبين الناس، فمن هم أولى الناس بإحسانك؟ من هم أولى الناس بإحسانك؟ الأمر الثالث قال: وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان أمر عام إلى الإحسان لكل الناس، فيدخل فيهم الأقربون، لكن خصهم بالذكر من باب إفراد الخاص بعد العام تنبيها على شرفه وأهميته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته يشمل كل الملائكة وفيهم جبريل وميكائيل، وبعدين خص جبريل وميكائيل بالذكر. فهنا الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الناس كافة، ثم خص ذا القربى بالذكر تأكيدا عليه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يهتمون بالأبعدين ويهملون الأقربين. القريب ده بيقول لك ده مننا وعلينا، مش مشكلة يعني. فدايما إحسانه إلى الأبعد، دايما إحسان غالب الناس إلى الأبعد. وأما الأقارب فده هم يعتبرهم إيه؟ منه عليها، مش مشكلة يعني، لما أحسن شيء مش مشكلة. هذا خطأ. ده أقاربك هم أولى بالإحسان. فلما كان من عادة كثير من الناس في الجاهلية والإسلام إهمال ذوي القربى وعدم العناية بهم، خصهم الله بالذكر تنبيها على أنهم هم الأولى. والأمر بإيتاء ذي القربى في القرآن كثير متكرر، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يبقى أنت لما تتصدق على واحد بعيد خدت أجر الصدقة، ولو كان المتصدق عليه قريبك خدت أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فأنت تأخذ أجر واحد ليه؟ خذ الأجرين. معك صدقة عايز تتصدق بها، يبقى ابحث في أقاربك في أهلك من هم أولى بها وأعطهم إياه. يبقى أنت تصدقت ووصلت. لكن انظر إلى بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى أو على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني الكاشح؟ يعني المبغض الذي يخفي في نفسه بغضك وكراهيتك. لما تحب تصدق صدق الأقارب وتشوف كده اللي ما بيرتحلكش، اللي انت شايفه معك مش مظبوط يعني قوي، ها هو ده أولى كمان، أولى الأقارب بصدقتك. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء كل ما فحش قبحه من الأقوال والأعمال والأخلاق. الفحشاء كل ما فحش قبحه من الأقوال والأعمال والأخلاق. الكذب فاحشة، الزنا فاحشة، أقوال وأعمال. من الأخلاق ما يطلق عليه اسم الفاحشة وهو البخل، وهو البخل. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بإيه؟ بالفحشاء. قال بعض السلف: كل فحشاء في القرآن فهي الزنا، إلا في هذا الموضع فهي البخل. يبقى الفحشاء كل ما فحش قبحه من الأقوال والأعمال والأخلاق. والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه،